صار يا شيخ ما عدوا تبقى أفضل شفتها وكذلك ما شفت أنا الرجاء بخير لا رجاء يعني لا خلصة اتق الله كما يعني لله ابن عمك هذا هذا أسر تعزه من قد جعل أبنا ما هو صلصاء المولى أبنا المعنى هو هذا لله ابن عمك الحس هذا هذا مثال لحس الجن يحدث عمله عمله غير هذا أصبح روح انت اللغة للعرب ما هو ذا راجع الكتب كما انت شوف دلوقتي. ايش المانع منه يا شيخ طيب ايش المانع المعنى لله دروب عميك هذا يعني وصول تعجب وتعجب هذا لا در ما في در البيت بل يقول لنا كن در بعناه تعجب في در, در نعم در عم اذا انت رفعت ابن شيخ روح حق وانا ليش أنا ما أقول لك إلا أدين صدق هذا طيب نمشي يا شيخ هذا حد سماعي يا شيخ سماعي لدي سماعي شوف شوف الكتاب هذا شوف شوف ابن عقيل كتاب لله ما قلت له ما أبغى لأن من زمان عرب أمشي هذا يا أخي خلينا نمشي مش الأعراب يا شيخ عرفت الاعراب لا ما عند هذا المهم للاعراب ما وصلنا بيت القصيد صار لي لا افضلت يلا اكمل خليك في حسب اي لا افضلت في حسب علي كما استعملت على بمعنى عن في قوله اذا رضيت علي بنو قشير لامر الله اعجبني رضاها انما تتعدى بعن رضي الله عن المؤمنين اذ يضايقونك فعلي هناك بمعنى عن رضي علي على هذا بمعنى عن لأن على لأن رضي إنها تتعدى يعني بعن رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد شبه بكاف الآن انتقلنا إلى معاني الكاف في اللسان العربي الأصل في معنى الكاف التشبيه يعني على المؤمن ولكن تأتي للتعليم شبه بكاف متى زيد كأسد هو كذا يجيب هذه معنى قد ينتقل أسد ما في هذا التعليم قد يعنى قد هذا قد يعنى لا ما هو شبه بكاف ما هو الكاف ما هو التشبيه قد يعنى هنا يا شيخ لقد رضي الله عن المؤمنين هذا عن نابت عن علي لقد رضي الله عن المؤمنين عن هنا نابت عن علي بس لقد رضي الله عن المؤمنين انت زعت على رضي انما تتعدى بعن انت ما تسمع اللي يقول لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمن في محل ايوه بمعنى علي ابدا ايش بمعنى عن بنفسك يعني الشافع رضي انما تتعدى بعن لا تتعدى بعن الا بالتضمين لقد رضي الله هنا جبت الآية هذا على الشاهد في أصل معنى رضي انها تتعدى بعن لقد رضي الله عن المؤمنين ايش بك انا ذكرها يلا شب لا يا خلونا سحلك نعم نعم يقول رضي ما تتعدى النبي عنه شبهم بكاف وبها التعليل وقد يعنى بها التعليل ايه شبه بها اذكروه كما هداكم هذا تعليل هذا هذا التعليل واذكروه كما هداكم ولذلك أنا قلت لكم من رؤوس القواعد العربية هذه الآية إذا لم تلفوا فما تعرفونها علّكم هدايا شو؟ علّكم هدايا ولا؟ لأجل هدايتكم لهدايتكم لهدايتكم وزائدا لتوكيد ورد وزائدا لتوكيد ليس كمثله شيء وتأتي زائدة للتوكيد يفيد التوكيد كيلا مثلا ليس كمثله شيء وهو السمع البصر تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء مثله أي ليس مثله شيء. ومما زيد فيه قول رؤبة قل وجعل كأنه في شك، وجعل منه قوله تعالى كأنه في شك، في خلاف، في خلاف وليس شك. لا شك عندك، لا لا لا قصده في خلاف يا شيخ، بعضهم يجعلها نعم في خلاف هو فيها لا لا صحيح كلام فيها خلاف مش شك. ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، كالمقق أي فيها المقق أي الطول. وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الإقطة، كيف تصنعون الأقطة، قال كهين أي هينا. كافا هناك دائما كذا. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليه ما من دخل، استعمل اسما استعملت الكاف هذا اسم تكون فاعل مثل ايش تنتهون هاين هذا من سطط كالطعم يذهب فيه الزيت والهدل، يذهب فيه الزيت والهدل الفتل لو السطط لو الظلم لا ينهاه مثله مثل الطعم يذهب فيه الزيت الطعم والظلم هذا الذي ينهاه الكهف هناك زائد هو الفاعل ينهى بمعنى مثل لا أمس. وكذا عن وعلى وكذلك عن وعلى من أجل ذا عليهما يستعملان كما جاء في الحديث يستعملان اسمان اسمين مثل من عند من ليش دخل عليه مين نيته حق الجاري لا يدخل على حق الجاري من على من فوقه ودس عسين عليه بعدما تم ظلمه أمسك. إذا نعربه ظرف فلا نعربه حرف جر، إذا كنا نعلم من عليه أي من فوقه يكون ظرف. لا يا عريب أنت عراب نحن ما نعربه لا يا شيخ، إذا قلنا على وعن تستعمل اسمين بمعنى فوق على نحن نقوى جار ومجرور على هذا تكون جار ومجرور. نعم من حرف جر على اسم حرف جر هذا اسم مجرور فوق مجرور. طيب ليش ما نقول ظرف مباشرة لا تقول ظرف ظرف مجرور أبدا ما هو طالما قلنا فوق ما هو ظرف بمعنى فوق لكن ليس ظرفا ما نقول له ظرف. ايش بقيت الحديث الظرف يعني اسم ابن مالك انت ما فهمت حد ابن مالك للظرف. يقول ابن مالك الظرف وقت او مكان ضمن في الظرف لا يقال وهو ظرف يعني عند النحويين عند اهل اللغة الا اذا تضمنها مع ناس فإذا لم يتضمن معناه في دخلت فيه ضوضة ظاهرة مثل يعني في معنى لا يقال له ظرف إنما يقال له جر ومجرور انتبه الحد الذي حد يعني عرفتكم بها الظرف في اللسان العربي ما فهمته يا سامي لو سمعته ما تقول له ظرف فاهم بدا شرط يوم الجمعة يوم الجمعة هناك الآن هذا الصرف الذي تضمن معناه. وأما إذا قلت جئت في يوم الجمعة جئت في يوم الجمعة ها ما يكون لا صلح عليه جميع الأمور. ولو كان متقدما أمس إيش هو الحديث يا شيخ؟ ها؟ حديث حديث إيه. من عن يمين من على يمين من عن يمين نعم من جانب بقية الحديث إيش هو؟ ها؟ حديث في مسلم قرأته في مسلم. طيب هذا نريده يا شيخ. الآن من عن يمينه بس ما تذكر فيه إلا من عن يمينه. فينظر من عن يمينه. من عن يمينه. فلا يرى إلا ما قدم هذا الحديث. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله. استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. الفتل الساهد فيه كالطعن. كاف هذا فاعل. فالكاف اسم مرفوع على فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل مرفوعين. فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. واستعمل تعالى وعن اسمين عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن وعن بمعنى جانب. ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض وعن قيض بزيزاء مجهلي. أنا أعرف يا سجياتي طبق انتصار ما أنا بغاك خذ منه الكتاب. أنا ما أبغي أعرف الكتاب أبغي على إعرابك من عندك. بسم الله غدك فعل ماض. فعل ماض من أي الأفعال لا تعرف يا سيدي انك لا تعرف هذا هلالي هذا كلام اي نعم غدا هلالي غدا هلالي غدا الماضي والثالث الثاني غدا غدت من عليه بعدما تم ضمها تصل وعن قيد بزيزاء مجهل. الفاعل ضمير مصدر تقديره هي هيا يا راجع الى من الى التي ذكرت في الابيات السابقه. من هي ما ادري القطع القطع هيا انتبه ما هو اعراب غدت غدت ما اعرف انت ولا شيء. هذا غدت بمعنى صارت خبره تصل. راجع الكتب حقك. نعم تاتي بمعنى صار. بمعنى صارت لكن ما تعربها اعراب صارت. نعم تعرب اعراب خطر. تاخذ حكمها يعني. نعم طيب فرتد بصيرا. فرتد ايش عرب فرتد بصيرا في القرآن. معنى صار. هذا الافعال الحقيقة من صار. هي افعال منها قاعدة مثل غدا. مثل ايش ارتدت ما اخذناها انا روح ما اخذته انا اخذتها كتب الحبار يعني شيخ يعني تعرب اعراب تعرب اعرابها تعرب اعرابها. هو قال هنا غدت هنا بمعنى صار لكن ما اعربها ابا ولم يعرب ما ابغاها من الكتاب حقكم راجع الكتب الثانية. نعم طيب صار هذا يستفيدوها هذه من افعال التصيير. نعم لا ما هو من افعال من افعال صار. ولماذا لا تكون صارت تامة هذه؟ لماذا قد تصل غدت يسموها مستتر اجل عندك ما عرفت اعراب هذا الشغل السجياتي. خبرها تصل الجملة تصل في محل نصب خبر غدت. انتبه خذ هذا الاعراب اسمها ضمير مستتر هي راجع الى الخطا. نجعل النصارى صار تاما النور بتصل له جملة حالية. ما نجعلها تاما نجعلها يعني هي اذا جعل جملة حالية. عبد الحميد يا شيخ يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد. لا بس ما اعرب على انها بمعنى صار اعرب على انها بمعنى فعل ماضي. لا صار بمعنى صار يا اخي ما ابغاها من عبد الحميد. اذا انا اروح يكتب تكتب على الجماوزة لأن طلبة قل لهم كذا ويشوفون ويجادلون ويوقفون الدرس بلا يجلس الحديث وهو خلي لكم كيف إذا أخطأ عبد الحميد لو عربة نفسها يقول أين خبرها جغل خبرها يا شيخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر غدت من عليه علي متعلق بمحذوف خبر غدت يجوز هذا، يجوز هذا، تصله كمن خبرا بعد خبر. ما يقدر هذا إعرابك هذا إعراب إلا هي هذا تصله خبر بعد خبر. اللي هي تصله. نعم. عن سعفل هيا وكفت من جفل أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي أي من جانب يميني. نحن نبغض قبل حديث الجزء. ومنذ اسماني حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مدعى. منذ ومنذ اسماني لهما مذهبان عند العرب، وجهان عند العرب. تارة يكونان منذ ومنذ حرفين. متى يكون الحرف؟ إذا جرى ما بعده. وتارة يكونان اسمين إذا رفع ما بعده، مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة. أعني منذ يوم الجمعة. منذ هذا مبتدأ. مبتدأ. ليس بغى الابتداء. ليس بغى الابتداء. سوى الابتداء به. قيل خبر خبر لعرفه. ما رأيته اليوم الجمعة. ما رأيته فين فلان. ما رأيته منذ يوم الجمعة. منذ ايش على ذلك؟ منذ هذا مرة. ايش على ذلك؟ خبر مقدم. هذا الذي ينبغي ان تقول. ايوه. يعني اذا قلت مبتدا. طيب ما رأيته. النفي. ما يصح النفي هنا؟ نعم. يجوز الوشاد وذكر ابن عقيل الوشاد. صحيح. يجوز هذا. ولكن ما قلت لي لفتح لك ايش قال؟ ذكرت ما ذكرت لي ايش مصور في الموضوع؟ ما يجوز الشيخ مصر على الضفية يتعلق بها. ما يجوز البلدان هذا كلاهما جدان. ايش يجوز ان يكون عرف كذا؟ هم جمعة بعد هم جمعة لا أخي موضع هذا يحتاج إلى المصور. إذا جعلته اسمه ما هم إذا جعلته حرف الجر لأنك رفعت ما بعده لكن تقدم عليه النفي. هذا هو أولي الفعل كجئت مدعى. أولي الفعل كجئت مدعى أو وقع بعده ما فعل فيكون مد ومد ما رأيت هذا؟ يكون صارت مبتدا ما هو صار؟ نعم مبني على الضم في محل جرس. أو تقول مبني على الضم في محل جرس جرس خبر مقدم يوم الجمعة مبتدا. طيب كجئت مدعى؟ نعم وكذلك جئت مدعى يعني أعني متى يوم جئت نعم موز هلا هات لا يعلم عندي الآن لأنكم يمكن تسألون تدرسون ناس آخرين يعني طلبة يسألونكم عنها. إذا لم يعرف واحد يسكت. مزرعة ظرف يا شيخ. ايوه ظرف يا جماعة. لازم تقول مبتدأ ولكن ما سبقه النفي. ما سبقه ما في أولية يعني بمعنى حين جئت حين دعا. نعم يا أخي يعلم لكم الكتاب هذا. نعم ظرف هذا مبني على الضم في محل جر. اسم منصوب على المحلي، منصوب المحلي على الظرفية والعامل فيه جئتو. اسم منصوب المحلي على الظرفية والعامل فيه نعم جئتو نعم. ايش بعده؟ ليش قال منصوب المحل؟ اصلا هو من هذا الجابونية منصوب المحل مبني على الفتح في محل نصب، هنا مبني على السكون في محل نصب. هذا مذ منذ هذا مبني على الضم. لا مذ مذ انا اتكلم مذ مذ مذ ومنذ مبني على الضم. ويجر في مضي فكمن. واما اذا كانت اذا جرت من اذا جرت ايش من مضي بمعنى مين وما هو في الحضور معنى ما رأيته منذ يوم الجمعة بمعنى من يوم الجمعة إلى اليوم. يوم. نعم منذ ما رأيت هذا في الماضي. وأما إذا كانت يعني الحضور بمعنى شيء مثل إيش؟ ما رأيته من يومنا منذ يومنا بمعنى يومنا بالحضور معنى في السبت. أمس يستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهر شهرنا. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما. نسي تبغى ما ذكر هذا ما مثال الثاني جئت مذدع. فمذ اسم منصوب المحل على الضربية والعامل فيه جئت، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وبمعنى فيه إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا. وبعد منه عن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. ما الكافة المكفوفة. وبعد منه عن لا شرح لا بيت. وبعد منه عن وباء زيد ما وبعد منه وعن وباء زيد ما ولم تعد عمل قد علم. هذا الأمثلة التي حدثت بداية ايش يا شيخ؟ وبعد وبعد من مزيد بعد من بعد من وبعد من وعن لا ايش بعد من وعن وباء زيد ما لا البيت اللي قبله. وإن يجر في مضي فكمن. وإن يجر في مضي فكمنهما وفي الحضور معنى في استبن. وبعد من وعن وباء زيد ما وبعد من وعن وباء زيد ما ألم تعرف عن عمل تدخل تداد ما الكافة بعد من وبعد البال وبعد عن فلم تعق فلم تكف الحروف هذا عن عمل المعلوم. مثال منه قوله تبارك وتعالى مما خطيئاته من هذا كف من هذا يعني ما كف الفجر ما هذا سيلة خطيئاتهم مجهول بمن وعلى ما تجريها الكف. وكذلك بعد باء قوله تبارك وتعالى فبما نقضه ميثاقه فهي رحمة هذا ما كفتها عن العمل بما رحمة من الله. نعم كثيرة بما نقضيه عما قليل بما رحمته ايش يكون معناها هذا يعني توكيد او توكيد التوكيد وحتى يعني الجمل يقول له لا تقل زايدة قل له قيل أو واحدة. اسمع يعني في المعنى تأكد من جهة المعنى. ماشي ماشي ماشي دخلت على أنت أمشي وبائل وعن وعن عما قليل ليطمحن نادمي عما قليل ما كفت هذه الحروف عن العمل. الفرق بينه وبين المال دخلت على إنه خاطئ. لا ولا خاطئ. لا إيش هذا الكلام؟ نفسها هي. ولكن ما كفر. تكف ربما عاطي الآن ربما يود الذين كفروا. تكف نعم. إذا لم تكف يا شيخ أيضا تفيد التوكيد والله فقط بتكفت. هي أمثال. تزاد ما. تزاد ما بعد. بعد منه عن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمهم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف رب بك تهيئها للدخول عن المفعل تهيئ ربما للدخول عن المفعل مثل ربما يود الذين كفروا. ليش خفت ربما يا أخي أسمعك عشان يقول لك كفت هم ليش خفت هذا التخفيف قراءة تدعية أنت تقول ربما يود الذين قرأت وحفظ ووصف لك حفظ وثلاث مصر طيب فكف شغل فكف عمل السكون الحرف الأول ساكن وحط سكون على كمان ثانية ساكنين فكف يا شيخ ربما تكون التكليف أكثر وما يتقلق إن شاء الله فقد تليهما جر وجر وقد تليهما وجر ساكنين ما فيها شيء ساكنين تكف ساكنين الفاء مضاعف الحرف هذا ما كف مبني على الفتح يا اخي كف طيب حط سكون هنا هذا ضرورة الشعر حول الله اذا قلت فكف هذا ينظم البل لا خليه يزاد ما بعد الكاف وربا فتكفهما عن العمل بعض الأسئلة خلوها حتى نكمل قوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم هكذا الآن زيدت بعدهما ولم تكفهما فكفتهما كما الحبطات وقوله هكذا كما الحبطات وقوله ربما ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم ماوية تاجر العراق ما يخلون يأتي قلنا سنحن نبغى نكمل أمس. نعم وقوله حاصل فيه يا ربما يا ربما غارتي مجرور بربا ما كفت هذا أمس. وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كمن الناس مجزوم عليه مجروم عليه وجارم أمس. وحذفت رب فجرت بعد بل والبعد الواو شعد العمل انتبه الآن حروف آخر رب يعني رب هذا بعد الواو هذا تقولون له واو رب تحذف بعد الواو رب ويبقى عمله ولكن بعد الواو هذا كثير وتحذف كمان بعد الفاء ويبقى عمله إذا قبل من القيس فمثلت حبلة قد طرقت ومرضعة فألهيتها عندي كما أمر محمد ربما بيدك أنصر وبعد واو أحباب الذي تموز البحر تموز البحر أرخص وجوده علي بإجماع الهموم المختلف واضح صدر يا شيخ دي ما صدر المشرق حتى هذا وخلي بيته من الكل وبعد بلد بل بلدي ولكن ساد هذا بل بلدي بكل شيء جاهز قتموا لا يشترى قطان لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله لا يجوز حذفه إلا نادرا إلا في رب بعد الواو إلا رب تحذف بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا قليلا يعني يقاس عليه نعم. فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى قد طرفت ومرضع ليش استليت هذا فاء وتاسك واو ليتان هذا القيس ألهيتها فألهيتها عندي تمائم محولي ما لها محل ومثالها ومثاله بعد فاو ربك